بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس في مدارسة كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، وكنا قد توقفنا عند بداية باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام الترمذي رحمه الله عقد هذا الباب وعقد عدة أبواب بعده، كلها تتعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباب التالي ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترجل هو التسريح وتحسين الشعر، واليلي باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الشعر الأبيض، ثم يلي باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو تغيير الشيب بالصبغ. فهنا أربعة أبواب كلها متعلقة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، باب في الشعر، وباب في الترجل، وباب في الشيب، وباب في الخضاب. باب في الشعر، وبعد كده الباب الذي يليه في الترجل اللي هو كيف يتعامل مع هذا الشعر. يعني هنا في كأن في ذكر شيء، الباب الأولاني في الشعر ذكر صفة هذا الشعر عاملة ازاي، والباب الذي يليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، ثم بعد ذلك الشيب، والشيب عرض من العوارض التي تحدث للشعر، ثم الباب الذي يلي الخضاب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. فالأبواب في غاية التناسب وترتيبها حسن. نبدأ أولا بباب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. ذكرنا سابقا في الأحاديث العامة في صفة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد وردت عدة صفات لطول شعر النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مثلا في هذا الحديث، في حديث أنس، أن شعره يبلغ نصف أذنيه، يبلغ نصف الأذنين. وعندنا في بعض الأحاديث ما يدل أن هو يبلغ شحمة الأذنين اللي هو الوفرة، وبعض الأحاديث أنه يبلغ المنكبين اللي هو الجمة، وأحيانا أنه ينزل على المنكبين أيضا اللمة. فهذا الاختلاف في صفة طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا سابقا أن من أوجه ما قيل في الجمع أنها أحوال مختلفة، وكل واحد لما بيصف النبي صلى الله عليه وسلم بيصف بحسب ما رأى، يصف النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما رأى، إن هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم الشعر كان في هذا الوقت إلى هنا، الشعر كان في هذا الوقت إلى هنا، إلى المنكبين وهكذا. لما يقول أنس رضي الله عنه إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، فهو يريد الشعر اللي من الأمام اللي وصل لغاية نصف إيه، اللي وصل إلى نصف الأذنين، مش الشعر اللي عند الأذنين بالتأكيد. يقول: حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. أولا، هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ثم الشاهد من الحديث في الباب ما ذكرته في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. نقف هنا وقفة، إن ذكرنا سابقا إن إطلاق الجمة أو الوفرة والجمة واللمة إطلاقتها وما ما معاني هذه الإطلاقات ذكرناها سابقا، فنذكر لاستحضارها الآن يعني ونحن نتكلم في هذا الحديث. أن الوفرة بتبلغ إلى شحمة الأذنين، الوفرة أقصر حاجة فيهم، ثم بعد ذلك الجمة، الجمة بعد كده ذلك تبلغ إلى المنكبين، ثم اللمة تلم بالمنكبين فتنزل عن المنكبين شيئا. طيب، لما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، طيب إزاي كيف يكون هذا والوفرة، والوفرة هي الأقل، يعني كيف يكون هذا والوفرة هي الأقل وبعد ذلك الجمة هي الأكبر، فكيف يكون فوق الجمة ودون فوق الجمة ودون الوفرة؟ هنا الكلام ليس عن مقدار الشعر، يعني في هذه الرواية قولها كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة هذا ليس في مقدار الشعر، يعني هو فوق الجمة لو هو في مقدار الشعر يعني أكثر من الجمة، طب ما هو الجمة لغاية هنا يبقى فوق الجمة، طب إزاي يبقى دون الوفرة أقل من الوفرة إزاي؟ هذا ليس في مقدار الشعر وإنما في موضع الشعر، الموضع بتاع الشعر محل الشعر، أنه فوق الجمة يبقى الجمة مكانها هنا مكانها يصل للمنكبين يبقى فوقها في المحل، ودون الوفرة يعني تحت تحت الوفرة اللي هي بتصل شحمة الأذن لا تحتها، كأنها تذكر أنه بين هذه وهذه يعني بين شحمة الأذن والمنكب في هذا المكان، فهذا باعتبار كما ذكرنا ليس باعتبار ممكن حد لما يعلم هذه المعاني يعلم معنى الوفرة ومعنى الجمة بعد ذلك يشكل عليه لما ينظر هنا في الحديث، هذا ليس كلاما عن المقدار. في رواية أخرى فيها العكس، في رواية أخرى أنها قالت كان له شعر فوق الوفرة ودون الجمة، هل هذا في تعارض؟ ليس في تعارض، ولكن هذا باعتبار آخر إن هو يكون باعتبار مقدار الشعر ذاته، أما في الرواية المذكورة هنا فهو باعتبار محل الشعر، حاصل الكلام يعني أن الشعر يزيد عن شحمة الأذنين وفوق المنكبين في هذه المسافة اللي في النص بين الوفرة والجمة كما ذكرت. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. وهذا الحديث سبق قبل ذلك ذكره سابقا حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا، مربوعا أي ربعة بين الطويل والقصير، بعيد ما بين المنكبين، منكبين بعيد ما بين المنكبين، ففيه سعة صدره وسعة ظهره، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. هذا في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساق الحديث من أجله في الباب. وإذا قلنا كيف تذكر الجمة ثم تذكر شحمة الأذنين إذا كان لسه من قليل ذكرنا أن الجمة تصل إلى المنكبين، هذا ذكرناه سابقا أن المعنى هنا، أن المعنى هنا أن الجمة في شعر، في شعر بيقابل هذا، في شعر بيقابل الأذنين، يعني ما عند الأذنين يبلغ شحمة الأذنين والباقي جمة، فهو يقول أن الجمة تضرب إيه؟ تضرب شحمة الأذنين. أو على وجه آخر في استخدام كلمة الجمة أن الجمة قد تستخدم في هذا المقدار المعين من الشعر، وقد تستخدم كلمة الجمة في أي مقدار، فيقال في الوفرة جمة ويقال في الجمة جمة ويقال في اللمة جمة، وهذا سبق قبل ذلك في شرح هذا الحديث. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جرير الأزدي قال أخبرنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. وهذا حديث في البخاري ومسلم. قول أنس رضي الله عنه كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في صفته أنه قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط، قال الصبط والصبط الجعد اللي هو التثني المبالغ فيه تثني شديد الجعودة، والصبط اللي هو الشعر يكون مسترسل ليس فيه تثني، وذكرنا سابقا أن طبعا هو حسن جدا هنا أن هذه الأمور السابقة هو هذا تكرار، لا لأنه لما يتكلم في الشعر فيأتي بالشواهد حتى لو ذكر أشياء في الصفة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم فيجمع لنا في هذا الموطن هذا شيء حسن، كما فعل في باب ما جاء فيه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو ذكر بعض الأحاديث التي كان قد ذكرها في الباب السابق أيضا، فذكرنا سابقا أنه ليس جعدا ولا مسترسلا ولكن الشعر فيه تثنن، الشعر فيه تثنن اللي هي الحجونة في تثني يسير، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، وهذه صفة في طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات التي وردت. قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر. تذكر أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم قدمة في مكة، يعني في سفرة، يعني في سفر، وله أربع غدائر، والغدائر اللي هي الضفائر، الغدائر اللي هي الضفائر، يعني شعره طويل فضفره أربع ضفائر، فضفر شعره أربع ضفائر. وهذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أربع غدائر في حديث في نهاية الباب عنها أيضا، قالت: إيه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. فهذه تفسر هذه أن الغدائر هي إيه؟ الضفائر. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضفر شعره بنلاقيه في مثل هذه الحديث، يعني ممكن يكون اللي هو الوقت اللي بيكون فيه عدم تعاهد لفترة طويلة بسبب سفر أو نحو هذا. لكن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الأمر كان بغير هذه الصفة، زي ما شفنا قبل كده في الأحاديث السابقة. هذا الأمر اللي هو قضية أن الرجال يضفروا شعرهم أو يعملوا هذا الأمر لم يكن مستنكرا عند العرب، هذا أمر غير مستنكر، أن يكون مثلا رجل شعره طويل فمع قلة التعاهد أو يكون مثلا في سفر علشان الشعر ما يتبهدلش ما يتغبرش ما يجيش فيه غبار أو كده، ومع قلة تعاهدي الإنسان مثلا لما يكون في سفر طويل مش كل شوية سيخرج مثلا نشته أو مثلا يغسل شعره ويدهن شعره أو نحو هذا، فهذا الأمر لم يكن مستنكرا، أمر مش مستغرب عند العرب. طب هل في حد يقول طب ما هو كده ممكن مثلا لو حد فعل الآن يكون في تشبه به، تشبه بالنساء؟ لاحظوا ان في صفه كامله، يعني طبعا هو لا اقصد هنا ان هو التضفير مستحب، لا اقصد، لان ما نتكلمش في هذه القضيه الآن، لكن يعني لو حد فعل هذه الفعله يقول طب ما هذه الفعله ليست من التشبه بالنساء، هي ليست من التشبه بالنساء بس في صفه متكامله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، لحيه النبي صلى الله عليه وسلم لحيته كانت كثه، والعمامة، العمامة بتاعت الرجال، يعني الصفة العامة لما يجي الضفار ما يجيش مثلا حد دلوقتي مثلا حالق لحيته مثلا وهيئته من بره، لا يعلم هل هذا رجل أو امرأة مثلا في لبسه وكده، وبعد كده يجي يضفر شعره يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يضفر شعر رأسه. طيب، فهذا أيضا مما ذكر في صفة شعره صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحوال كان يضفر شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سويد ابن نصر قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قال: حدثنا سويد ابن نصر قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يزدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. هذا الحديث سبق الإشارة إليه، يعني سبق أشرت إليه وقلت سوف يأتي معنا بعد ذلك في الكلام عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث ابن عباس، هو حديث في البخاري ومسلم أيضا، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. يفرقون رؤوسهم يعني يفرقون شعر رؤوسهم، يعني مش هيفرق رأسه هيكسر رأسه يعني. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، ما معنى يسدل شعره؟ ما معنى يسدل شعره؟ إزدال الشعر، إزدال الشعر يطلق على شيئين، والشيئين بينهم شيء من التلازم. إزدال الشعر يطلق على إرسال الشعر، إن الإنسان يرسل شعره من ورائه دون أن يفرقه، من غير ما مثلا يفرقه مثلا من النص أو يجيب فرق ما يفرقهوش خالص، ولكن يترك شعره مسترسلا وراءه. هذا في معنى إزدال الشعر. كذلك أيضا إزدال الشعر يراد به إرسال الشعر على إيه؟ وجه الإنسان، إنسان يرسل الشعر كالقصة، يعني القصة إن الشعر لما ينزل كده يبقى نازل زي القصة على وجه الإنسان على أعلى وجه الإنسان. والأمرين بينهم شيء من التلازم، الأمرين بينهم شيء من التلازم. الإنسان لما بيرسل شعره يرسل شعره وما فرقهوش، لما الإنسان بيفرق شعره والشعر الطويل ده، الشعر الطويل ما هو من قدام برضو طويل، لو هو فرق شعره فطول الشعر اللي قدام هيجي على يمين وشمال، طول الشعر اللي قدام هيجي على، إذا لم يفرق شعر رأسه فالشعر الطبيعي إن هو هينزل إيه؟ هينزل على جبهته، جزء من الشعر هينزل على جبهته. المعنيين واردين هنا، يعني المعنيين محتملين في الحديث في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. والأقرب قوي في الحديث وأظهر في المعنى هنا إنه لما ذكر مقابلا مع فرق المشركين رؤوسهم، لما ذكر ده مقابل لفرق المشركين رؤوسهم، فهو واضح قوي في معنى الإرسال دون فرق، إنه يرسل شعره وراءه دون أن يفرقه. فهنا سيدنا ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزدر شعره، يعني لا يفرقه، يتركه مسترسلا، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، كان المشركين بيفرقوا رؤوسهم لما يجي يسرح يفرق رؤوسه، يعني كما ذكرنا أنه يفرق شعر رأسه. وكان أهل الكتاب يزدرون رؤوسهم، كان أهل الكتاب بيسبوه كده، والمشركين كان معروف عنهم أنهم بيفرقوا رؤوسهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، هذا في بادئ الأمر، هذا في بادئ الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يؤمر فيه بشيء كان يحب موافقة أهل الكتاب، أن أهل الكتاب كانوا أقرب في الدين، أهل الكتاب حتى لو هم كانوا على كفر، ولكن أهل الكتاب أقرب من المشركين، المشركين العرب اللي بيعبدوا الأصنام. فكان هذا في بادئ الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فكانوا هم بيزدلوا رؤوسهم، ده كان معروف عنهم، ومشرك العرب يفرقوا رؤوسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزدل، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، انتهى الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق رأسه. فإزدال الشعر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ده في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إزدال الشعر هذا كان في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك استقر الأمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق رأسه. يفرق رأسه يعني يفرق رأسه، يعني يفرق شعر رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر، في بادئ الأمر يحب موافقة أهل الكتاب، ولكن بعد ذلك كان لا يحب موافقتهم، بل كان يقصد إلى مخالفتهم. انتبه لهذا، كان الأمر كان الحال في بادئ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء كما ورد هنا في الحديث، ولكن بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب موافقتهم بل يقصد إلى مخالفتهم، يقصد إلى مخالفتهم. عندنا مثلا في عاشوراء، لسه مثلا مر عاشوراء قريبا، يعني في عاشوراء إن هو اليهود بيصوموا عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن بقيت إلى قبل لأصومن التاسع، يبقى مخالفة، يقصد إلى مخالفتهم. الخضاب مثلا، الخضاب اللي هو صبغ الشعر الأبيض، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن إنهم يصبغوا الشعر الأبيض، وعلل ذلك بأن اليهود لا يفعلون ذلك. الصلاة في النعال، أمرهم أنهم يصلوا في نعالهم عشان اليهود ما يصلوش في نعالهم، إلى عدة أمور. يعني حتى هذا الأمر كان معروفا عند أهل الكتاب، يعني اليهود ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يريد أن يترك شيئا إلا ويخالفهم فيه، لا يريد، اللي هو في القصة بتاعت في الكلام عن مخالطة الحق، لا يريد أنه لا يرى شيئا يفعلونه إلا ويريد أن يخالفهم فيه. طيب بالنسبة للحكم هنا، حد يقول طب أنا دلوقتي لو حد مثلا سدل شعر رأسي يبقى كده متشبه مثلا بأهل الكتاب؟ لا، هو الصحابة لم يفهموا مثل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يفرق رأسه، ومنهم من كان يزدل رأسه، ومنهم من كان يفرق الشعر، ومنهم من كان يزدل، والأمر فيها واسع، والأمر فيها واسع، ولم يعب أحد على أحد، لم يعب أحد على أحد في ذلك. طيب يقول حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم ابن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع، وهذا ذكرناه سابقا وبينا معناه. ثم بعد باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى باب آخر متعلق بالشعر، وهو واضح في مناسبته، باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجل هو تسريح الشعر، وتسريح الشعر ودهن الشعر وتحسين الشعر هو كله يعني كله له علاقه بالتسريح. الانسان لما يجي يسرح يدهن شعره ويكون فيه تنظيف لشعره وتحسينه نحو هذا. فالباب متناسب مع ذكر صفه الشعر، لما ذكرت صفه الشعر ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شعره بالنسبه لتسريحه. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا معن بن عيسى قال اخبرنا مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أرجل يعني تسرح للنبي صلى الله عليه وسلم شعره، شعر رأسه، تسرح له شعر رأسه صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وهذا الحديث، هذا الحديث فيه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعر رأسه، ثانيا أن ممكن حد يرجل له شعر رأسه، زوجته ترجل له شعر رأسه، تسرح له شعر رأسه. وكذلك أيضا فيه دليل على جواز مخلطة الحائض، خلافا اللي كنت لسه أشير من شوية، خلافا لليهود اللي كان المرأة لما تبقى حائض يطلعوا برا البيت، فجواز مخلطة المرأة وهي حائض. ثم يقول حدثنا يوسف ابن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد ابن أبان هو الرقاشي، هو يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. هنا في هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه، دهن رأسه إن هو يدهن رأسه سواء بوضع الطيب أو هو أصلا الطيب الذي يوضع في الشعر أصلا يبقى أشبه بالدهان اللي هو للحفاظ على الشعر وحماية الشعر من الغبار ونحو هذا. كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته إن هو يسرح شعر اللحية يعني. قال ويكثر القناع، ويكثر القناع. ما هو القناع؟ القناع ده عبارة عن قطعة كده من زي قطعة من القماش مثلا، لما الواحد بيدهن شعر رأسه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس العمامة، فلما يدهن شعر رأسه لو حط العمامة، لما بيضع العمامة لو العمامة اتحطت على طول على الشعر العمامة تزيت، العمامة يجي فيها من هذا الدهن. فيجعل كان القناع ده عبارة عن زي القماشة لو تفتكروا كده المنديل القماش بتاع زمان، منديل قماش هنا قماشه كده توضع على يحطها على ايه على راسه. شبه ايه دلوقتي المراه مثلا دلوقتي لما تيجي إيه يعني احنا مثلا عندنا يعني ان حد مثلا بيلبس العمامه، حتى لو بيلبس العمامه بالنسبه للرجال يعني بيلبس العمامه بيبقى حتى لو دهن راسه بيحطها وخلاص يعني. إيه النساء مثلا لما تيجي تدهن شعر راسها وتيجي مثلا هتلبس طرحه مثلا على كده فهو لا هتطبع فيها، فممكن بتروح لابسه حاجه زي البنيه كده صح ولا لا، بتحط حاجه على بحيث تمنع الدهان ده ان هو يجي في الطرح. فهو القناع مثل هذا، القناع ده قماشه توضع على يضعها على راسه وبعد كده يحط العمامه علشان بالعاميه كده عشان الدهان ما يطبعش في العمامه. هذا هو القناع. قال ويكثر القناع. يكثر القناع يعني ايه؟ يعني يحط اكثر من قناع يعني؟ يكثر القناع يعني يضع مثلا خمس أقنعة مثلا؟ لا، ليس هذا المراد. يكثر القناع يعني يكثر لبس القناع، يكثر القناع يعني يكثر وضع القناع، استخدام القناع. ليس المراد يكثر القناع أنه يضع كثير من القناع فوق رأسه صلى الله عليه وسلم. قال ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات، حتى كأن ثوبه ثوب زيات. الزيات اللي هو الرجل الذي يعمل في استخراج الزيت أو يبيع الزيت. هذه العبارة دالة على كثرة استخدام الدهن، يعني اكثر من الدهن في مش شيء قليل، لا انه يكثر من الدهن حتى كأن ثوبه ثوب زيات. ما معنى حتى كأن ثوبه ثوب زيات؟ ظاهر هذه العبارة ان النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يضعه في شعره من الدهن، ان كأن ظاهر هذه العبارة كأن هذا الدهان او كأن هذا الزيت يصيب ثوبه حتى كأن ثوبه وثوب زيات، يعني كأنه يعمل في يعمل في عصر الزيت أو في بيع الزيت، فيبقى كأن الثوب إيه مبقى. هذا ظاهر الحديث. وظاهر الحديث فيه إشكال. ظاهر الحديث فيه إشكال، لماذا ظاهر الحديث فيه إشكال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على نظافة ثوبه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من هذه الصفة ثوبه أصلا عند من يرى عليه. يعني نشوف حد مثلا بهذه الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثياب والثياب فيها مبقعة وفيها يعني متسخة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. وهذا الأمر وارد في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبه ما يعني إيه، الأمر مستغرب أن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يكون ثوبه فيه بقع كده، بقع زيت، ويترك هذه البقع والصحابة بيشوفوها. ماشي، مثلا هنا أنس بن مالك يرى هذه، وده أمر يعني غريب على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما جواب ذلك؟ أولا هذا الحديث في كلام في أحد رواته، فبعض العلم قال بأن الحديث هذا الحديث فيه نكارة، هذا الحديث فيه نكارة، هذه العبارة فيها نكارة. النكارة هو هنا يعني خالف، في واحد ضعيف وخالف ثقات في ذلك، فقالوا ان العباره دي فيها ايه، العباره دي فيها نكره. ذهب لي بعض اهل العلم، وبعض اهل العلم وجد توجيها لذلك، فقال: حتى كان ثوبه ثوب زيات. وانتبه لهذا المعنى، حتى كان ثوبه ثوب زيات. المراد بالثوب هنا القناع الذي يضعه، المراد بالثوب هنا القناع الذي يضعه، ليس المراد به الثوب اللي هو القميص الذي يلبسه، المراد بالثوب القناع الذي يضعه. ومما يقوي هذا، مما يقوي هذا، وتامل هذا الكلام، أن الثوب إذا كان المراد بالثوب اللي هو الثوب الملبوس، قميص مثلا أو إزار ورداء، إذا كان هذا هو المراد بالثوب لما كان لذكر القناع فائدة. يعني إذا أراد أن يقول الراوي هنا، إذا أراد أن يقول مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدهان حتى إن الثوب يبقى ثوب زيات، ما فائدة ذكر القناع هنا؟ ولكن يعني يقول كان الحديث يكون هكذا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه حتى كأن ثوبه ثوب زيات، لكن لما ذكر القناع قال: ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. فهو هذه العبارة دل على أن المراد، والله تعالى أعلم، أن المراد بالثوب كأن ثوب اللي هو ثوب القناع نفسه، كأنه ثوب زيات، وإلا صارت عبارة ويكثر القناع كأنها لا فائدة من ذكرها. طيب، فهذا الحديث فيه دهن النبي صلى الله عليه وسلم لشعر رأسه، فيه تسريح النبي صلى الله عليه وسلم للحياته، فيه إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الدهن، فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم القناع اللي هو يشبه زي ما ذكرت قطعة قماش أو خرقة أو كده اللي بتوضع على الرأس، حتى لا يعني وقاية للعمامة من أثر الدهن. قال: حدثنا هناد ابن السري قال: أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. في هذا الحديث ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن، التيمن اللي هو البدء باليمين أو استخدام اليمين، كان يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، الطهور اللي هو الطهارة، يعني فعل الطهارة، كان يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، إذا أراد أن يتطهر يبدأ باليمين. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الوضوء غسل اليمين قبل اليسار، في الإيدين، في الرجلين، كذلك أيضا في الغسل بدء باليمين قبل اليسار. وهذا الحديث مروي في طهوره وفي طهوره، الاثنين عادي، يعني في طهوره وفي طهوره. طهوره هو أصلا ينفع الفعل الطهارة يتقال عليه طهور على غير الشائع، يعني الشائع عند الناس يقول الطهور هو الفعل والطهور هو الماء، هو الطهور هو الماء، ويصح أيضا أن يكون مصدرا من الفعل نفسه. أو في طهوره يعني في استخدام طهوره، يعني لما يجي يستخدم الماء في الطهارة. طيب، وفي ترجله إذا ترجل، هذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب. الترجل كما ذكرنا، الترجل هو التسريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله إذا ترجل، يعني لما يسرح شعر رأسه كان صلى الله عليه وسلم يحب أنه يسرح اليمين، يعني مثلا يفرق رأسه ويسرح النص اليمين قبل النص اليسار. وكذلك أيضا الترجل ممكن يكون أيضا في استخدام الأداة، يمسك مثلا المشط مثلا فيكون يمسكه باليمين. وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، وفي انتعاله إذا انتعل، يعني إذا أراد أن يلبس النعل يضع الرجل اليمين، يبدأ باليمين قبل اليسار. طبعا الانتعال هنا اللي هو لبس ليس خلع النعل، خلع النعل العكس، خلع النعل العكس. في اللبس يلبس اليمين قبل اليسار. وهنا قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان يحب التيمم، هذا دل على أن هذا الأمر فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه أمر متكرر. لم تقل تيمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما فعل كذا، لا، هو دل على أن هذا الأمر كان عادة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عندنا قاعدة عامة في الشرع، أن الأمور التي فيها تكريم، الأمور التي فيها تكريم أو فيها زينة ونحو هذا، أنه يكون فيها البدء باليمين. الأمور اللي فيها تكريم يكون فيها البدء باليمين، زي مثلا دخول المسجد مثلا يدخل برجل اليمين، مثلا في لبس الثوب أنه يلبس اليمين، مثلا بيدخل إيده في الأكمام بتاعة الثوب فيدخل اليمين قبل اليسار ونحو هذا، مثلا مما ورد هنا في الحديث. والعكس أنه فيه الأمور اللي بيكون فيها ضد التكريم، أو يكون فيها مثلا إزالة الخبث ونحو هذا، إن هي تكون بأن تكون باليسار، أن تكون باليسار، زي الاستنجاء مثلا، زي الاستنجاء، زي حمل النعل. يعني مثلا لما يجي واحد يحمل نعله، مثلا حاطط نعله في حتة وجاي بيحمله، فيحمل النعل يحمل النعل باليسار ويضع النعل باليسار، وبعدين يضع رجله اليمنى قبل إيه؟ قبل اليسرى. لما يجي يعطي لحد ويأخذ من حد فيستخدم يده اليمنى. إيه طيب، ممكن حد يقول كل الكلام الساعة، هذه الساعة التي تذكرها مثلا، يعني ما الدليل عليها؟ هو العلماء ذكروا أن هذا من قواعد الشرع، وفي أحاديث أخرى دل على هذا. في حديث البخاري ومسلم لما ذكرت السيدة عائشة، في حديث البخاري ومسلم ذكرت السيدة عائشة تيمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في نهاية الحديث، قالت وفي شأنه كله. فهنا دل على عموم هذا الأمر. وكذلك بالنسبة للعكس اللي هو في الشمال، إن هو يكون فيه الأشياء اللي يكون فيها إزالة خبث أو نحو هذا، في حديث عن عائشة أيضا رضي الله عنها عند أبي داود قالت وكانت اليسرى لخلائه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان أذى. فدل على العموم في هذا الباب. حتى أحيانا في بعض المسائل التي يقع فيها اجتهاد، مثلا أحيانا بكل اجتهاد يستخدم باليمين ولا باليسار، من باب تصنيفها، إن ممكن قد يكون هناك نظر في تصنيفها، في تصنيفها. فمثلا استخدام السواك، مثلا يقول استخدام السواك، هل استخدام السواك هو من الأشياء اللي فيها تكريم؟ استخدام السواك من الأشياء اللي فيها تكريم فيستخدم، يبقى يمسك السواك باليمين مثلا، ولا استخدام السواك من الأشياء اللي فيها إزالة أذى فيقول لا يبقى يمسك السواك بإيه؟ يمسك السواك باليسار. وانتبهوا هنا، هو أصلا الفكرة في إيه؟ وهذا كلام بين الفقهاء يتكلموا فيه، ده راجع ليه تصنيفها، لأنه معتبر القاعدة العامة، وبعد كده هو اختلف في التصنيف، هل هو من هذا الباب أو من هذا الباب. يجي يقول طب ما أنا دلوقتي في مسكته باليسار، طب بالنسبة للفم نفسه هبتدي بالنص اليمين وابتدي بالنص اليسار باعتبار التكريم وباعتبار إزالة الأذى ونحو هذا أيضا. الشاهد هنا في الحديث ما يتعلق بالترجل في التسريح، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في ترجله صلى الله عليه وسلم إذا ترجل. الحديث التالي قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل تسريح إلا غبة. الغب يعني يوما بعد يوم، إن يكون في فترة بين، لا يكون شأن الإنسان دائما إن هو على طول إيه، على طول بيسرح. هذا الحديث طبعا ذكره هنا حسن جدا، ذكر هذا الحديث في هذا الموطن حسن جدا. نشوف الصورة كاملة، نشوف الصورة كاملة. وأيضا في الحديث التالي، نقرأ الحديث التالي، نتكلم عن أمر، نتكلم عن الموضوع مع بعضه. الحديث التالي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبة. ده هو يبقى الحديث الأولاني في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، والحديث التالي لي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه كان لا يترجل إلا غب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل غبة، كان يترجل غبة. ذكر هذا حسن جدا لتكتمل الصورة في الكلام في ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الترجل وكان يدهن ونحو هذا، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا شأنه دائما على طول. وكذلك نهى إن الإنسان يكون حاله هكذا، نهى ان الانسان يكون حاله هكذا، ان هو يكون دايما مشغول بهذا الامر في نوع من الرفاهه المذمومه. طبعا كل كلامنا الان عن الرجال، خلينا نتكلم عن المساله دي بعدين، كل كلامنا الان عن الرجال في شيء من الرفاهه المذمومه وافراط في التنعم وافراط في التزين لا يليق بالرجال. في تزين للرجال، نعم في تزين للرجال، ولكن في افراط في التزين في الرجال ساعتها يكون ايه، يكون مذموما. فهنا الرجل مثلا يسمع هذه الأحاديث، أحيانا ممكن حد يعرض الأحاديث الأولى في الباب مثلا أو يتكلم في هذا الأمر، فنلاقي مثلا حد مثلا الشباب أو الرجال يجي مثلا، يبقى هو طول همه هو قاعد مركز فيه أنه بيحط جل في شعره وقاعد يسرح ويعمل كده ويوقفه وينهمه ويعمل ويفضل قاعد في ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. انت تسرح شعرك وتعتني بهذا الامر، لكن ما يكونش هذا الامر شغلك الشاغل. مره مسرح ومره مش مسرح عادي، مره مسرح ومره مش مسرح، ولا يكون حال الانسان كده دايما ان هو يكون شاغل نفسه. هذا لا يليق، لا يليق بصاحب الهم، ولا يليق ب لا يليق اصلا بصفه الرجوله، ان هو ان الانسان يكون هذا الامر ان هو دايما عايش في حاله التنعم والافراط في الافراط في التزين. أقول إن هذا متعلق بالرجال. بالنسبة للنساء الأمر عندهن أوسع، بس طبعا المرأة لما تفرط في هذا الأمر ويكون شغلها الشاغل، بل ربما أحيانا يأتي على عبادتها. أحيانا ممكن واحدة تبقى مش عاوزة مثلا، خايفة تتوضع علشان التسريحة مثلا أو نحو هذا، لا ساعتها ده أصلا ده ممكن تدخل لو هي الصلاة هتخرج عن وقتها دخلت في كبيرة من الكبائر. فهو لا، ده في إفراط فعلا ممكن يؤدي بالإنسان ويقع في كبيرة من الكبائر بالنسبة للمرأة. ولكن الأمر في شأن النساء أوسع، الأمر في شأن النساء، لأن أصلا النساء قضية الزينة متعلقة أكثر بالنساء، قضية الزينة متعلقة أكثر بالنساء. ولكن زي ما ذكرت يعني المرأة مثلا أن هي تفضل المرأة طول نهارها وليلها قدام المراية مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يسرح أنه كان ينظر في المرآة، كان ينظر في المرآة. فمثلا تيجي مرأة تقول مثلا كده المرآة، فتبقى طول وقتها قاعدة على طول قدام المراية وشايلة المراية في الشنطة وتطلع المراية وتبص كل شوية في نفسها. هذا الأمر المبالغة فيه ما ينفعش بقى حد يستدل بحديث وياخده ويسير بيه على طول خطي يقول هو الحديث ده كان هو الحال الشامل. لا، ليس هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. ولو اتكلمنا على النساء، ليس هذا هو الحال الممدوح للمرأة إن هي تكون طول وقتها قاعدة مشغولة بشكلها، الشعر نزل، الشعر طالع، الشعر حصل فيه كذا وكذا، تمام. ولكن كما ذكرت أن الأمر أكثر متعلق بالنساء. كذلك قضية إرسال الشعر، قضية إرسال الشعر وفرق الشعر، ولما بقول إرسال الشعر إن هو ينزل إيه قصة، هذا الكلام بالنسبة للرجال. لما نتكلم على في خارج البيت امام الناس، هذا الكلام بالنسبه للرجال. ما ينفعش مراه تيجي تروح مثلا منزله مثلا قصه وتروح قايله لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وتبقى قدام الرجال اجانب يظن مثل هذا ايه، مثل هذا الكلام لا يخفى يعني. طيب الباب التالي، قال: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيب في الشعر عرض من العوارض التي تعرض للشعر، الشيب عرض من العوارض التي تعرض للشعر، فكان مناسبا أن يذكر الشيب بعدما تكلم عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. بالنسبة لشيب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عندي أمرين والأمرين في بينهم ملازمة. الأمر الأولاني شيب النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن شيبه ملازمة من وجه واحد، سأبين هذا يعني. الكلام عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم، هل في شيب ولا في شيب؟ هل في شيب ولا في شيب؟ والشيب لو موجود كتير ولا قليل؟ الأمر الثاني قضية الخضاب، قضية الخضاب، هو ممكن يكون في شيب وبس ما يكونش في خضاب، ولكن هو لو حد قال ما فيش شيب يبقى فيش خضاب، الخضاب اللي هو الصبغ يعني. لو ما فيش شيب، لو حد نفى الشيب فيبقى ما فيش خضاب يعني. هو يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم صبغ الشيب؟ يقول هو أصلا ما شابش، هو أصلا ده كان شعرات قليلة أصلا، ما شابش ما صبغهاش مثلا يعني. فهو يعني في نوع من التلازم من وجه. لذلك الأحاديث المذكورة في شيب النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي في بعض الأحاديث فيها شيء متعلق بالخضاب يفيدنا في الكلام على الشيب، وإن كان هو أفرض هذا بباب وهذا بباب. هذه واحدة. الثانية قبل ما نقرأ الآن يعني قبل ما نقرأ في الأحاديث كن مستحضرا عنوانا أن هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب رأسه أم لا، هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب شعره أم لا، صبغ ولا ما صبغش. هذا وقع فيه خلاف بين الصحابة، هذا وقع فيه خلاف بين يعني في خلاف في بعض الصحابة أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب، أقصد ظاهر الروايات يعني. في أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب، وفي أحاديث فيها أنه لم يخضب. فتكون مستحضر لهذا الأمر وإحنا بنقرأ أنا على حديث فيه خضب وفي أحاديث فيها لم يخضب، وسأتكلم عن هذا، أتكلم إن شاء الله عن هذا الأمر وبيان وجه الجمع بين الأمرين، علشان بس ما حدش يقف في المعلومة عند هذا يقول مثلا ظاهر الحديث هنا كلام سيدنا أنس أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب فيظن خلاص كده المعلومة، لا لسه في كلام سيأتي بعد ذلك. قتادة سأل أنس ابن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لم يبلغ ذلك. يعني لم يبلغ ذلك؟ يعني لم يبلغ إن هو يخضب، لم يبلغ إن هو يخضب. يعني إيه لم يبلغ إن هو يخضب؟ يعني أن الشعر الأبيض عنده، الشيب عنده، لم يبلغ به إلى درجة إن هو يحتاج إن هو يخضب شعر رأسه. قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، إنما كان شيبا في صدغيه. الصدغ ده اللي هو ما بين الأذن والعين، يعني الشعر اللي في الحتة دي، الشعر اللي في هذا المكان اللي هو بين الـ الـ الـ الأذن، بين الأذن والعين في الجزء ده، ده الصدغ. قال إنما كان شيبا في صدغيه. طبعا الصدغ ده يعني مساحته صغيرة، فهو الـ الـ فهو يقول ده كان فيه شعرات شيب قليل في الصدغين. طبعا هو هنا هذا الحديث لو فيما يتعلق بالباب، ما الذي نستفيده؟ ان الشعر، ان شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا وانه كان في صدغيه. طبعا في احاديث اخرى فيها بعض المواطن الاخرى اللي فيها شيب للنبي صلى الله عليه وسلم زي العنفقه مثلا هنا اللي هي تحت الشفه السفلى وكده، لكن انا بتكلم على ما ورد في هذا الحديث، وان ظاهر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب لان لم يبلغ ذلك، لم شعره لم يبلغ الى الدرجه ان هو يخضب شعر راسه. قال انس ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الحناء معروفة اللي هي الحنة المعروفة اللي بتدي اللون المحمر الأحمر، والكتم نوع من أنواع الصبغ برضو، حاجة من النباتات بتستخدم في الصبغ شعر الرأس، وهي لونها بيبقى أغمق من الحناء، يعني ممكن نقول يميل إلى السواد، مش أسود يعني بس يميل إلى السواد. الصبغ بالحناء والكتم، الصبغ بالحناء والكتم محتمل إنه كان يخلط الاثنين على بعض أو كل واحد لوحده، يعني ان هو يصبغ احيانا بالحناء واحيانا يصبغ بالكتم، وان هو يخلط الاثنين على بعض. الحناء معروف ان هي بتدي لون احمر قوي، الكتم غامق، فلما الاثنين يختلطوا ببعض يدوا الاحمر الغامق، يدوا اللون الاحمر الغامق. وهنا سؤال ربما يرد يقال لم يسال قتاده عن ابي بكر رضي الله عنه، يعني قتاده بيسال عن ايه؟ سؤال قتاده هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيدنا انس أجابه ثم زاد على ذلك قال له لكن أبو بكر فعل ذلك. طيب أبو بكر ليه ذكر سيدنا أنس سيدنا أبو بكر؟ ممكن يكون إن هو يريد أن يبين له إن الخضاب فعله سيدنا أبو بكر، ومعروف مكانة سيدنا أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، فهو بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلش ذلك لكن أبو بكر فعل. أمر آخر إن سيدنا أبو بكر كان قريب السن من النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر فرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أسن من أبي بكر بسنتين، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي سنتين. لذلك لما توفي سيدنا أبو بكر توفي عنده 63 سنة، وهو توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بسنتين. فإن هو يعني بيقول له لكن أبو بكر هو كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم معروف، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إن هو سنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معروف سيدنا أبو بكر إن هو كان الشيبة عنده كان كتير، الشيبة عنده كان كتير. وهذا أمر معلوم، يعني إحنا هذا أمر معلوم، يعني ساعات مثلا بنلاقي مثلا حد عنده مثلا 50 سنة والشعر الأبيض قليل، وحد عنده 50 سنة وشعره كله أبيض، ده كله عنده 40 سنة ولا بدأ من بعد 30 مثلا يظهر الشعر الأبيض، بيكون في اختلاف بين الناس في مثل هذا. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. سيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، نال هذا الشرف العظيم، وهذا الفعل الذي يفعله دل على شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مركز إن هو بيبص كم شعرة بيضة في رأس النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ما بيعرفهاش في نفسه أصلا، ولا بيعرفها في أقرب الناس ليه، ولكن هذا من شدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب، وينقل لنا هذا الوصف الدقيق حتى للشعرات البيضاء، إذا كان فعل هذا في مثل هذا، فما بالك بنقله لما هو أهم في أمور الدين، من أمور الاعتقاد وأمور الفقه وعبادات وغير ذلك. اعتنوا بنقل هذا أعظم عناية، إذا كان اعتنوا بالأمور اللي هو يتكلم في دقائق الأمور، مثلا عدد الشعرات، فما بالك بغيرها. فهنا سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته، لاحظوا هنا أنه هو جامع اللحية معها، إلا 14 شعرة بيضاء. يعني 14 شعرة بيضاء، فده يعتبر عدد إيه؟ يعتبر عدد قليل. ثم قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وسئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤية منه. يدهن ويدهن. كان إذا دهن رأسه، سيدنا جابر بن سمرة يقول كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب. يعني النبي، يعني هو دلوقتي بيقول إن في شيب ولا في شيب؟ يقول إذا لم يدهن أو لم يدهن رؤية منه، فهو بيثبت إن في شيب، ولكنه شيب قليل قوي، شيب قليل قوي. بيقول كان إذا دهن رأسه، لما النبي صلى الله عليه وسلم يدهن رأسه لم يرى هذا الشيب، لم يرى هذا الشيب. يعني إيه لم يرى هذا الشيب؟ لم يرى هذا الشيب يعني إن هو الدهن نفسه معروف، يعني مثلا لو حد مثلا جه دهن شعره، مثلا حط زيت مثلا في شعره، لما يجي يحطه في لمعان، بيدي لمعان، الزيت يدي لمعان، فمع الشعر الابيض، لما يكون الشعر الابيض قليل، اللمعان، لمعان بتاع الدهن يدخل مع اللمعان بتاع البياض، كأن ما يبانش البياض. هذا اذا كانت الشعرات البيضاء ايه عدد قليل. لو كل شعر ابيض مثلا، لا، هو الكلام ده ممكن يحصل لما تكون شعرات بيضاء وسط الاسود. فيقول كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وضحت كده. ولما يقول لم يرى منه، يعني إيه لم يرى منه؟ من إيه؟ يعني كان إذا دهن رأسه لم يرى من رأسه شيب، يعني على الرأس، أو كان إذا دهن رأسه لم يرى منه، من تبقى سببية، لم يرى من الدهن، بسبب الدهن، لأجل دهن رأسه شيب. قال: وإذا لم يدهن رؤية منه. هذا الحديث دل على إيه؟ هذا الحديث دل على إن في شيب، وان هو قليل جدا، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن لما حد يشوفه وهو داهن شعر راسه لا يرى فيه هذا الشيب، ولما لا يدهن فساعتها ممكن يظهر. ثم قال: حدثنا محمد بن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي قال اخبرنا يحيى ابن ادم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: انما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث عن ابن عمر ذكر فيه عدد آخر اللي هو 20 شعرة بيضاء، وهذا لا ينافي رواية أنس السابقة لما ذكر إن هم 14 شعرة بيضاء، لأنه أصلا الأمر يكون من باب التقريب، بالنسبة للعشرين يكون من باب التقريب. مثلا بيشوف مثلا 14، ماشي، ما هو ممكن يكون بعضهم قال اختلاف أحوال، لكن هو الأمر محتمل جدا إن هو يكون من باب التقريب. يعني العدد 14 في شعرة مثلا ما شفهاش فيه، يعني هو بس هو في هذه إيه؟ في هذه الحدود، إنه من باب زي ما ذكرنا إنه من باب التقريب. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: قد شبت، قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد شبت. فهذا فيه دليل على أن في شيب ظهر في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، في شيب ظهر في رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: قد شبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، أن هذه الصور شيبت النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من ذكر لأحوال الآخرة، أمور الآخرة، وذكر لأحوال الأمم السابقة. يعني لو نظرنا الجامع بين هذه الصور سنجد أن هذه الصور فيها ذكر أحوال القيامة، وفيها ذكر أحوال، يعني خاصة سورة هود، ذكر أحوال الأمم السابقة، إهلاك الأمم السابقة المكذبة. فهذا كان سببا في شيب النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان بيشيب، طبعا هو بيبقى فيه استعداد، فيه استعداد وراثي أو استعداد، يعني يكون عنده حاجة جينية، يعني في قضية إن هو ليه يبقى حد بسرعة وليه حد كده، في شيء وراثي في مثل هذا الأمر. ولا يمكن أبدا إغفال قضية إن ما يصيب الإنسان أحيانا من هموم وما يشغله. معروف مثلا قضية إن ممكن حد يشيب إذا تعرض لخوف شديد مثلا ونحو هذا. فإن الإنسان ما الذي يشغله؟ في حد يقول لك ده مثلا من التعب في الحياة والشقة في الدنيا والشغل وكده، شاب بدري، شاب بدري. وفي حد بقى لانشغاله بأمر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تشيبه هود، عندما تشيبه سورة هود، هل النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه الهلكة؟ لا طبعا، ده سورة هود فيها إهلاك الأمم المكذبة وفيها إنجاء الله سبحانه وتعالى للأنبياء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خايف إن الكفار ينزل بيهم مثل هذا العذاب، إن هم يصروا فينزل بيهم مثل هذا، مثل هذا العذاب. ولكن هي سورة هود فيها بشرى للمؤمنين بالنجاة، فيها بشرى للمؤمنين بالنجاة. وكذلك أيضا بالنسبة ليوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم معلوم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام المحمود يوم القيامة وبيده لواء الحمد، وأنه أول من تفتح له الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم معروف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شفقة بالناس ورحمة بالناس، أمتي أمتي، يعني إن هو ينتبه لمثل هذا. وممكن يقال ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف لسه، يعني يكون الأمر ده في البداية، ما كانش لسه يعرف ما يكون من أحوال القيامة. إذا ذكرنا الشيب فهذا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا الكلام ده أصلا ده في الآخر لما يقول يا رسول الله قد شبت. ما ينفعش الكلام ده يكون في الفترة المكية، يا رسول الله قد شبت، الكلام ده في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علم ما جعل الله سبحانه وتعالى له من المكارم ومن المنازل في الآخرة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لهذه الصور هذا الأثر في نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. وهذا قريب من معنى الحديث السابق. وأخوات هود إما أنها التي فسرتها، فسر الحديث السابق اللي هو إيه هي أخوات هود، أخوات سورة هود تبقى الواقعة والمرسلات وعما تستنون إذا الشمس كورت. وبعض أهل العلم قالوا أخواتها المراد بها ما هو أوسع من ذلك، اللي هي أشباه سورة هود مما ورد فيه ذكر القيامة وعذاب الأمم السالفة. وقد يؤيد هذا بعض الروايات وإن كان فيها ضعف، بعض الروايات اللي فيها في ذكر شيبتني هود والواقعة والمرسلات اللي هو سرد السرد الصور بهذه الصورة، إن فيها ذكر بعض صور زي مثلا وسأل سائل مثلا، ذكر بعض الصور التي لم ترد في هذه إيه التي لم ترد في هذه الرواية. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. هذا الحديث يقول على أبي رمثة التيمي تيم الرباب، هو التيمي تيم الرباب يعني بيذكرها احترازا عشان في تيم تانية غير تيم الرباب، يعني فيقول إن هو من تيم الرباب مش من تيم قريش اللي هي من قبيلة بكر. قال عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه ابن لي، قال فأريته، فأريته يعني حد قال له ده النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أريه أن الله سبحانه وتعالى أراه إياه، يعني أريته. فقلت لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران، وعليه ثوبان أخضران. الثوبان ذكرنا قبل كده إن في نوع من الثياب يتكون من قطعتين، يعني اللي هي الحلة اللي هو مكون من إزار ورداء، إذا ثوبان، الإنسان بيلبس ثوبين، إزار ورداء، ويقول أخضران. أخضران هنا محتمل إن هو يكون أخضر، إن هو كله لونه أخضر، ومحتمل إن هو يكون فيه خطوط خضراء، وهذا ذكرناه سابقا في الكلام على الأحمر، يعني في حلتين حمراء ذكرناه سابقا إنه محتمل إن هو يتقال في ما كل لونه أحمر. طبعا في نقاش أكتر في قضية الأحمر في الحديث بتاع حلة حمراء، أو إن هو يكون مخطط باللون ده. يقول وله شعر قد عليه الشيب، وله شعر قد عليه الشيب، شعر هنا نكرة يعني فيها معنى القلة. يقول وله بعض شعر يعني قد عليه الشيب، يعني أصابه الشيب، فهو ده الشيء هنا في الحديث إن في بعض الشعر أصابه الشيب. قال وشيبه أحمر، قال وشيبه أحمر. ما معنى وشيبه أحمر؟ ما معنى وشيبه أحمر؟ شيبه أحمر، هل هذه تدل على إن في خضاب ولا ما تدلش على إن في خضاب؟ هذا اللفظ هنا، هذا اللفظ هنا في هذا الحديث محتمل لكده ومحتمل لكده، لكن شيبه أحمر ممكن يكون أحمر بسبب الصبغ، ممكن يكون أحمر بسبب الصبغ، فيقول شيبه لونه أحمر، مش بقى الشيب لونه أحمر، شيبه تغير بقى لونه أحمر. أو شيبه أحمر إن الشيب في بدايته، الشيب في بدايته بيكون لونه مش أبيض أبيض، يعني ما بيكونش أبيض الشعر أبيض مثلا لما يكون حد كل الشعر عنده في شيب جنب بعض أبيض واضح خالص، لا، هو الشيب لما بيكون كده شعرات متناثرة بيبان إن هو كأنه بين الأسود والأبيض، يعني وبيبقى فيه لون خفيف كده بين الاثنين، يقولون أنه يعني كأنه صار أحمر ثم يصير أبيض بعد ذلك يعني. فهو محتمل يقول شيبه أحمر، يعني الشيب اللي هو اللون الخفيف كده، أو لم يشتد فيه البياض، أو أن شيبه أحمر بمعنى أنه فعلا من الخضاب. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا سريج بن النعمان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات، أو شعرات تسكين أو فتحة عادي، إلا شعرات في مفرق رأسه. مفرق الرأس اللي هو اللي عند الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق من منتصف رأسه، فهو بيقول عند الحتة دي، فهذا موطن تاني فيه شيب. يعني سيدنا أنس ذكر موطن اللي عند الصدغير، وهنا في موطن إن عند المفرق في بعض الشعرات البيض. قال إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. إذا ادهن يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن شعر رأسه كان من كتر هم قليلين كانوا يختفوا، زي ما ذكرنا قبل كده في حديث جابر بن سمرة كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيبه. هذا الحديث، هذا الحديث في إثبات إن في شعر، في شيب، وذكر مكان تاني ليه اللي هو في مفرق رأسه، وليس فيه نفي الخضاب. هذا الحديث ليس فيه نفي الخضاب، ولكن فيه ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا الدهن يخفي الدهان، يخفي هذا إيه، يخفي هذا الشيء، لكن ممكن يكون بيغضب في مقام آخر ولم ينفيه هنا. لاحظنا هنا أن في بعض الأحاديث ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب، اللي هو المشهور حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب، وفي أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب شعر رأسه، يعني في حاجات دل على أو يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب. والباب التالي اللي هو باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب شعر رأسه. فتبقى الكلام، يعني احنا هنحتاج بقى لما نتكلم إن شاء الله، هذه المسألة موصولة بلقائنا اليوم، ستكون معنا في اللقاء القادم إن شاء الله لما نتكلم في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام على قضية توجيه هذا الاختلاف الذي ورد بين الصحابة في الرواية الواردة عن الصحابة، هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب أم لم يخضب. فهذا سيكون معنا بإذن الله المرة القادمة، ونقف هنا. والمرة القادمة كده هيبقى لسه معنا باب متبقي، معنا باب من الأربعة أبواب المتعلقة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكمل بعد ذلك بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نشوف كده لو في أسئلة. ممكن زي الشعراء والأعراف والصافات أخوات هود. نعم، هو هذا إذا قلنا إن في أخواتها على المعنى اللي ذكرته، اللي هو السور اللي مشابهة ليها، اللي هي فيها ذكر القيامة وعذاب الأمم السالفة وكده، فممكن أيضا تكون منها، تعد منها، إذا لم نقل أن أخوات هود اللي هي المفصلة، إن ده مثلا مجمل وبين في الحديث الآخر يعني. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.